ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 74 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوي بنفسه الصفوف في يوم بدر، وهكذا شاء الله وقدر، كما قال سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شاء الله وقدر، وتواجه الفئتان والتقى الفريقان وحضر الخصمان أو الخصمان بين يدي الرحمن، واستغاث بربه سيد الأنبياء، وضج الصحابة رضوان الله عليهم بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء. ففي مسند أحمد بسند حسن، وصحح هذا الإسناد العلامة أحمد شاكر رحمه الله من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يعني نزل النبي بنفسه إلى أرض المعركة بعدما قضي الأمر وشاء الله وقدر أن يلتقي الفريقان، نزل النبي بنفسه لينظم صفوف الصحابة. قال: صفنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معي معي، يعني ارجعوا سووا الصف، معي معي. في رواية في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرحمن بن عوف قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلا، يعني نظم النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف ليلا. من اللطائف الجميلة يا الله، ورسول الله يسوي الصفوف، يعني لا أود أن أضيع مثل هذه اللطائف لأنها تحمل من الدروس التربوية الكثير الكثير. من اللطائف الجميلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، كان يسوي بقدح في يده، والقدح وليس كما قرأ بعض إخواننا بقدح، لا، بقدح. والقدح هو السهم، القدح هو السهم. أخرج النبي سهما صلى الله عليه وسلم وأمسكه بيده ومشى بين الصفوف يسوي به الصفوف، فمن وجده متقدما على الصف وضع هذا القدح في صدره ليؤخره، ومن وجده متأخرا وضع هذا القدح في ظهره ليقدمه، ليسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. يا الله. وكان من بين هؤلاء الذين جاوزوا الصف إما تقدما أو تأخرا صحابي جليل يقال له سواد ابن غزية، فتح الغين، سواد ابن غزية رضي الله عنه حليف بني عدي بن النجار، وكان متقدما من الصف، فطعن النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه، وأرجو أن تتصور يعني سهما في يد رسول الله يرد به سواد بن غزية في بطنه ليؤخره ليقف مع إخوانه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: استوي يا سواد، استوي يا سواد، يا سواد استوي يا سواد، يعني قف مع إخوانك في الصف لا تتقدم. فقال سواد ابن غزية رضي الله عنه: يا رسول الله أوجعتني، الضربة دي وجعتني، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني اجعلني أقتص منك. سبحان الله، لا يمكن أبدا أن يتصور محب أن يقول هذا محب لحبيبه، لكنه الحب فعلا، لكنه الحب الذي حرك لسان سواد وقلبه بهذه الكلمات. قال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه صلى الله عليه وسلم هكذا بكل يسر وسلاسة وسهولة، ما قال: ما هذا الأدب، ألا تعلم مع من تتكلم، ألا تعرف من تخاطب، أبدا، ولكنه سيد المتواضعين الذي علم الدنيا حقيقة التواضع، ولكنه من أرسى للدنيا دعائم وقواعد العدل والحق. كشف النبي عن بطنه لأنه حين ضرب سواد بن غزية بالسهم كان سواد الذكي الألمعي قد كشف عن بطنه، كان كاشفا عن بطنه، وهو يريد أن يقتص من رسول الله ليكشف النبي له عن جسده الشريف الطاهر، فكشف النبي عن بطنه عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء النور بذكر عدل الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد، اقتص، خذ السهم، استقد يا سواد. فاعتنق سواد رسول الله وانكب على بطن النبي ليقبلها، هو ده الحب. فاعتنق سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكب على بطن رسول الله ليقبلها. يا سلام، فالنبي يقول له: ايه ما حملك على هذا يا سواد، ايه اللي خلاك تعمل كده، ما حملك على هذا يا سواد؟ اسمعوا يا شباب، تعلموا الحب، تعلموا الحب. قال سواد ابن غزية: يا رسول الله حضر ما ترى، يعني احنا مقدمين على قتال، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. يا الله، أقسم بالله لو أتينا بفصحاء أهل الأرض ليجسدوا هذا الحب الذي ملأ قلب سواد لقدوته وأسوته المصطفى ما استطاعوا، بل إن كلمات الحب والله لتتوارى خجلا واستحياء أمام هذا المشهد الرقراق من مشاهد الحب لرسول الله. ولو تحدثت عن حب الصحابة للنبي لطال الحديث، يكفي أن أذكر بكلمة عروة ابن مسعود الذي بعثته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فعاد عروة ليقول لقومه: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. هو ده الحب يا إخوانا، إنما الحب للنبي إن احنا نحتفل به في ليلة واحدة في العام، هذا قدر النبي عندنا، هذه مكانة النبي عند المسلمين الآن أن تحتفي به أمته في ليلة من العام. والله إن قدر النبي عند المحبين الصادقين لعظيم، بل واجب على الأمة الآن أن تحتفي برسولها مع كل نفس من أنفاس حياتها. وبالجملة أقول: والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي صلى الله عليه وسلم. اعتنق سواد بن غزية أو غزية الرسول صلى الله عليه وسلم ليقبله وليقبل بطنه، فقال النبي: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، يعني قدر الله أن يكون الأمر قتالا وأن تكون معركة لا خروج للعير، بل صار الخروج للعير نفيرة، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. الحديث حديث مرسل، رواه ابن إسحاق قال: حدثني حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله عدل الصفوف. الحديث الحديث حديث مرسل، لأن حبان بن واسع ليس له رواية عن الصحابة، لكن الحديث، وهذا الذي شجعني لأقوله، له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الذي ذكرته آنفا، وقد حسن إسناد رواية الإمام أحمد الحافظ ابن كثير. نظم النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وتقدم إليه عوف بن الحارث وهو ابن عفراء، فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ شوف صحابي يا اخوانا بتفكر في ايه، هذا صحابي يفكر ازاي يمس جلد رسول الله، وصحابي تاني خارج يقول له: يا رسول الله، لسه المعركة ما بدأتش. صحابي تاني خارج يقول له: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده، ما يضحك الرب من عبده، ونحن نثبت لله ما أثبته لذاته وما أثبته له رسوله، فنحن نثبت أن الله يضحك ويغضب ويعجب وينزل ويتكلم ويسمع ويرى، لكن بما يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يضحك الرب من عبده يا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غمسه بيده في العدو حاسرة، مش شمر يعني، غمسه بيده في العدو حاسرة، يعني بدون درع، حاسرا يعني بدون درع، مشمر ساعديه للشهادة للموت، لا يقاتل بين درع أو بين درعين ليتقي بدرع السهام أو الرماحة أو السيف، كلا. قال: ما يضحك الرب من عبده؟ قال عليه الصلاة والسلام: غمسه بيده في العدو حاسرة. فنزع هذا الصحابي الجليل الحارث، عوف بن الحارث رضي الله عنه، نزع درعه كانت عليه فألقاها على الأرض وقذفاه، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل في أول يوم رضي الله عنه. وحديث مرسل أيضا رواه ابن إسحاق، لكن له شاهد عند البيهقي في السنن، وكذا عند الطبراني في التاريخ وغيرهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال، وسأبين الآن أن النبي ما كف عن الدعاء لا قبل المعركة ولا في أثناء المعركة. وأود أن أقف هنا مع طلابنا وقف لأقول: الدعاء جندي في المعركة لا ينبغي أن نتجاهله أو أن نحقره. الدعاء، التضرع، الابتهال، التذلل، جندي في الميدان في المعركة، لا ينبغي أبدا أن نقلل من شأنه أو أن نحقره. الدعاء حبل النجاة، وإذا سألك عبادي عني لم يقل أبدا فقل، أبدا أبدا، الموطن الوحيد في القرآن مع السؤال الذي لم يذكر الله فيه لفظة قل يا محمد. يسألونك عن الأنفال، قل، أي قل يا محمد، قل الأنفال لله والرسول. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى، إلى آخره. إلا في هذا الموطن لم يقل الله قل أبدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإن الله قريب، لا، تولى الله الإجابة بذاته تبارك وتعالى حتى لا تكون هنالك واسطة في الدعاء بين العباد وبين الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي. الآيات. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي كريم يستحيي، نثبت لله صفة الحياء، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله جل وعلا لا يرد من توسل إليه وتذلل بين يديه وتضرع إليه. هل جربت هذا يوما بصدق فخيبك الله؟ هل لجأت إلى الله يوما بتجرد وتذلل فردك الله؟ ما لجأ إليه صادق قط فخيبه. لكن قد يدعو الإنسان كثيرا ولا يستجيب الله عز وجل له. لماذا؟ لعدة أسباب. قد لا يصادف الدعاء يقينا في القلب، فقد تمسك قوسا وسهما لكن هذا القوس والسهم يصادف ذراعا ضعيفة، فإذا رمى هذا الذراع الضعيف بهذا السهم من القوس لا يصيب السهم الهدف. أما إن صادف القوس والسهم ذراعا قوية مع رجل يتقن الرمية يصيب السهم الهدف بإذن الله. فلو صادف الدعاء قلبا مملوءا باليقين في أن الحق تبارك وتعالى لا يخيب من دعاه وتوسل إليه ورجاه استجيب الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن كان في سند الرواية ضعف عند بعض المحققين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر. قيل كيف يستحسر يا رسول الله، أو ما لم يعجل؟ قيل كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل أما الاستعجال؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالدعاء جندي من جنود المعركة لا ينبغي البتة أن نقلل من شأنه. لكن أود أن أنبه إلى أمر في غاية الأهمية، الدعاء والابتهال والتذلل والتضرع من رسول الله ومن الصحابة وهم في الميدان، وهم في الميدان يعني وقد أخذوا بكل ما يملكون من الأسباب. أما الدعاء بدون أخذ بالأسباب، بدون تحقيق للعبودية، بدون تحقيق للعبادة، بدون امتثال للأمر، بدون اجتناب للنهي، بدون وقوف عند الحدود، مع أكل للربا، مع أكل للحرام، هذا لا يزيد العبد إلا بعدا عن الله وإلا بغضا من الله له. نعم، ذكر الإمام عبد الله، روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد على المسند أن بني إسرائيل خرجوا يوما إلى الله تبارك وتعالى أشأرون إلى الله، فأوحى الله عز وجل إليهم خرجتم إلي تشأرون بالدعاء وقد رفعتم إلي أكفا مملوءة بالدماء لا تزدادوا مني إلا بعدا. يعني أثر أستأنس به ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. وفي لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. إذن لابد أيها الأفاضل أن نعلم أن لقبول الدعاء شروطا وأوقاتا، أما أن نتجاهل الأسباب وألا نبذل ما نقدر عليه ثم بعد ذلك نقف في كل الصلوات ونتضرع إلى الله، هذا خلل في فهم قضية الدعاء. فالابتهال والتذلل والتضرع من النبي والصحابة بعدما أخذوا بكل أسباب النصر وهم في ساحة المعركة، لكنهم ما اعتمدوا قط على الأسباب، وإنما توجهوا بقلوبهم خالصة إلى مسبب الأسباب جل جلاله. تدبروا معي قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بالك من الأدعية اللي جاية دي: ربنا، أول واحدة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ولا تخزنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. أسمع، عمل عامل مش دعوة داع، انت ما خدتش بالك. اقولها تاني، شوف انا جبتها ازاي عشان ما تنساش، شوف انا جبتها لك ازاي عشان ما تنساش ابدا. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعوة داع، لا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل. اعمل، اشتغل، حول الدعاء لعمل، لوظيفة، لجهد للدين. انما تقعد اكلين ربا، ناكل ربا وناكل حرام ونسفك الدماء ونعق الوالدين ولا نمتثل الامر ولا نجتنب النهي ولا نقف عند الحد ولا نعد ما امرنا الله به في قول: واعد لهم ما استطعت. بعدين كل يوم ندعي على اليهود وما فيش فايدة. ما هو ما فيش فايدة. قضية اخوانا مش قضية. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. أنا عاوز نفهم القضية دي عشان ما نفتنش ونحن نقرأ القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والكل بيسأل فين النصر وفين العزة وفين التمكين وفين الاستخلاف وفين وفين. حتى قال القائل كما ذكرت بيقول لي: يا شيخ محمد، هو ربنا خلق الكون ونفض ايديه من الكون خلاص ما عادش قادر يضبط الكون بميزان الحق والعدل؟ واحد اقسم بالله راجل كبير بيقول لي: هو ما فيش واحد فيكم مسلم في الحرم المكي ولا المدني ولا في مساجدكم وانتوا كل ليلة في رمضان عمالين تدعوا وتبكوا، ما فيش واحد فيكم ربنا يستجيب منه الدعاء؟ في السنة يا اخوانا. قضية مش قضية مجاملات كذابة. هو احنا بدلنا يا اخوانا عشان ننصر؟ الله، احنا عمالين ندعو بس انت خط بالاسباب. انت اعددت ما من امرك الله باعداده: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هكذا نكر في السياق تفيد الشمول والعموم. من قوة، اي وسيلة من وسائل القوة: قوة اعلامية، قوة تعليمية، قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة اخلاقية، قوة تربوية، قوة سلوكية، قوة. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. احنا عددنا حاجة؟ الامة عدت حاجة؟ الامة لسه بتستورد السلاح من يد عدوها، فاين الاعداد؟ وبعدين يا رب اليهود والنصارى يا رب. ندعو، اوعى تفهم غلط، ندعو بس اوعى تتصور ان الدعاء مجرد من الاخذ بالاسباب، ما ينفعش. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل، عمل عامل منكم من ذكر او انثى. هو ده الفهم لقضية الدعاء يا شباب. لما طالب يجي في اخر الشهر قبل الامتحانات: يا رب يا رب يا رب. جميل، الجأ الى الله، لا بد ان تلجأ الى الله. وهل لنا احد نلجأ اليه سواه؟ نلجأ اليه جل جلاله. بس يا عمي انت عمال تقول يا رب وانت ما فيش سبب، اخذت طول السنة عمال تلعب، ما تعرفش حاجة عن مادة من المواد، هل تعتقد ان الله عز وجل سيوفقك؟ لا لا، اوعى اوعى تبقى فاهم الدين غلط وتبقى فاهم قضية الدعاء غلط، وتبقى فاهم قضية السببية غلط، وتبقى فاهم حقيقة التوكل غلط. التوكل صدق اعتماد القلب، ده ابن القيم بيقول كده، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. لازم تاخد بالأسباب، انت طالب تذاكر تجتهد، تقعد 10-12 ساعة تذاكر وتنظم جدولك على مواعيد الصلاة، تراجل طبيب تبدع في الطب، مهندس تبدع في الهندسة، تاجر تبدع في التجارة، فلاح تبدع في الأرض، أم تبدع في البيت، كله يبدع. وبعد ما أخذ بالأسباب وأقول يا رب أشهدك أنني ما ادخرت سببا أقدر على الأخذ به إلا وأخذ، تنصر. أقسم بالله لو هتحارب بالعصا، بس هو واحد يطلع يقول ده الشيخ محمد يقول لو حاربنا بالعصا مجردة كده هننتصر، تبقى ما فهمتنيش برضه. بقول لك لو بذلت كل ما تملك من الأسباب وأشهدت الله أنك لم تعد تقدر إلا أن تحارب بعصا، ورب الكعبة لنصرك وإن كان عدوك يملك أحدث العدد والعتاد. أصل النصر يا حبيبي مش بإيدك ولا بإيدي، ولا من قوة شرقية ملحدة ولا غربية كافرة أبدا، عمر النصر ما كان في الأرض، وما النصر إلا يا سلام. بس يا ريت ما تبقاش عبارة بنقولها بحناجر ملتهبة واحنا مش مستوعبين معناها، وما النصر الا من عند الله. طب يا عم خذ بالاسباب للنصر، ابذل الاسباب للنصر في كل ميادين الحياه، وبعدين ندعو بقى يوم رب العزه يقول اه ايوه رب العزه تبارك وتعالى قدر جل وعلا سننا وقوانين ان من اخذ بالاسباب وتذلل وتخلص من حوله وطوله وتجرد من قوته ولجأ إلى الله وعلم أن النصر من عند الله لا بالأسباب، حينئذ ينصره الله. ده مش كده بس، ده رب العزة ينزل ملائكة من عنده لتحارب مع هؤلاء الأطهار. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، الأول المعية دي تبقى مع الملائكة. الله، ما خلاص يا عم انتهت، أقسم بالله كده اتحسمت المعركة. أي معركة؟ الآية دي تحسم أي معركة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، خلاص مش دي معية النصر، مش المعية نوعان يا شباب، معية عامة ومعية خاصة. دي المعية الخاصة، معية النصر والمدد والتأييد والقوة والحفظ، كل المعاني الجميلة دي. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي جل جلاله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حسمت المعركة بالمعية، فالله جل وعلا هو الذي أنزل النص. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء ولا لا قيمة، قالوا ده احنا النهاردة لن ننصر لن نهزم من قلة، النهاردة العدد ما شاء الله وافي والأبطال كتير، تعالى كله يجري. والله فر الصحابة، والله يا شباب فر الصحابة يوم حنين. انت متخيل صحابي يفر؟ والله فر الصحابة يوم حنين. البشرية بشرية، الرب رب والعبد عبد. تبعثر الصحابة ليلة لأنهم أعجبوا بالكثرة، التفتوا إلى سبب وغفل هؤلاء أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع ولا تهزم ولا تنصر إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. لحد ما النبي ارتقى وقف على الدابة، وقف على رحلته. يوم حنين النبي وقف عشان يلم الصفوف اللي تبعثرت، وقف ينادي بأعلى صوته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين أهل الشجرة؟ يعني من بايعوا بيعة الرضوان أين وأين؟ لحد ما جمع النبي عصام الصفوف من حوله مرة أخرى، لأن خلي بالك لبعض طالب بعتني سؤال خايب، يعني ياريت بس ياريت تبقى نسأل ما نقررش. هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لي والرسول لما عملوا له العريش في بدر، العريش اللي أنا سميتها بغرفة القيادة العسكرية في عصرنا الحالي، هل لما عملوا العريش عشان كانوا خايفين على النبي ما ينزلش للقتال؟ تلمح في السؤال خيابة. متصور أن الرسول عليه السلام حاشا لله لا يريد أن ينزل القتال لأنه يخشى الموت. بالله عليك أنت تقبلها على نفسك؟ أنت تقبلها لو كنت صادقا تريد الشهادة؟ يا أخي سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما هقول لك الليلاد إن شاء الله إذا ربنا بارك لنا في الوقت نزل إلى بدر بنفسه ليقاتل، فجمع بين القتال وجمع بين التذلل وجمع بين التنظيم والترتيب والقيادة والجندية، فهو درة تاج الجنس البشري الذي جمع الله له كل صفات الكمال البشري، كل صفات الكمال البشري ربنا جمعها في النبي. انت بتفهم ازاي؟ متصور ايه؟ سبحان الله. ايوه نزل بنفسه، بل علي رضوان الله عليه كنا اذا اشتد بنا البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله، نستخبى كده ورا النبي، نتدارى في النبي عليه الصلاة والسلام، هو صاحب القلب الموصول بالله جل جلاله. يخشى؟ يخاف؟ والله ما خاف الرسول قط. كيف يخاف ربه؟ يقول والله يعصمك من الناس. كيف يخاف الله عز وجل؟ يقول إن حسبك الله. سبحان الله، صلى الله على نبينا وحبيبنا المصطفى. يا ريت نكون فهمنا قضية الدعاء بإيجاز. فالرسول وقف يكثر الابتهال والتذلل والتضرع والدعاء ويقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الارض. يا الله، ما هم دول عاوزك تتصور ان الارض كلها في هذا التوقيت غرقت في اوحال الكفر وما فيش الا 300 وشوية دول هم اللي بيوحدوا الله على وجه الارض. يا الله، 317 موحد واهل الارض غرقانين في الكفر، انت متصور دول يبقى قدرهم عند ربنا ايه؟ النهارده في 6 مليار وشويه غرقانين في الكفر ومليار موحد، ولو غربلتهم ان الله وان اليه راجعون. اوعى تقول الشيخ مكفراتي على وزن مسحراتي. فيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات زي ما رب العزة قال، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات. فأهل التوحيد دول شموع وكواكب وأقمار، كما تضيء الكواكب في السماء يضيء الموحدون لأهل الأرض في الأرض. أشرف الخلق عند الله وأكرم الخلق عند الله، لذا أقول إن أشرف وأجل نعمة أنعم الله بها علينا أن وفقنا لتوحيده. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا سلام، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نبي واقف يتذلل ويتضرع، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. دول أهل التوحيد دول. يا الله، ويهتف وينادي على ربه سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. بل يهتف تذلل وتضرع ويكثر ورفع ايديه. رفع ايديه، عاوزك تتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع ايديه للسماء حتى سقط الرداء من على منكبيه. الرداء اللي نحطه على كتفيه بأبي وأمي من كثرة تذلله ورفع يديه كده الى السماء، سقط الرداء من على منكبيه. بل بعض الصحابة قال حتى رأينا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. كثرة التذلل والتضرع. وأود أن أسوق لطيفة فقهية هنا، أن رفع اليدين في الدعاء ثابت على الإطلاق إلا ما دل عليه الدليل بعدم جواز رفع اليدين فيه، كدعاء الإمام على المنبر فلا يجوز للإمام أن يرفع يديه هكذا فليس من السنة. وكذا المأمومون يوم الجمعة لم يثبت أن النبي قد أجاز لهم أن يرفعوا أيديهم هكذا في الدعاء أثناء دعاء الإمام. فأقول أما فيما عدا ذلك أو فيما لم يثبت فيه الدليل، الأصل أن ترفع يديك، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هكذا بمحاذاة وجهه أو بمحاذاة منكبيه صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، يرفع يديه للسماء حتى سقط الرداء عن منكبيه. والصديق، الله، يا سلام على الصديق، يا سلام على الصديق وعلى حب الصديق وعلى جمال الصديق. والصديق رضي الله عنه وقف ورا النبي يلتزمه، التزم النبي يا صلى الله عليه وسلم ويسوي الرداء عليه. ثم تصور ها كل ما الرداء يقع الصديق يجيبه كده ويسويه على النبي يحطه مكانه، يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام ويسوي الرداء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول وهو مشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك رب، يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. حقيقة موقف، مواقف الصديق كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام تجسد عمق الحب في قلب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لا يعرف هذا الحب إلا من ذاق، لا يعرف قدره إلا من ذاق، وليس من ذاق كمن عرف. نعم هذه كلمة حق، ليس من ذاق كمن عرف. صديق، أنا متصور أنه زي ما قال عمر رضوان الله عليه: لو وضع إيمان الصديق في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. حب عجيب، حب غريب من الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. شوف عمل إيه زي ما فصلت. والنهاردة حتى في بدر هو الوحيد اللي ملازم النبي حتى في العريش. العريش يعني الغرفة اللي أعدوها للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد اللي ملازم للنبي. النبي يدعو وهو مشفق على النبي: والبعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله سينجز لك ما وعدك. يوم يجي واحد خايب، خايب، يقول الله. والكلام ده أنا قرأته، أنا قرأته. الله، وكان الصديق كان أكثر ثقة بربه من رسول الله. قل له بعض مناشدتك ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك، ما تقلقش. يقول لك شوف الصديق كان أكثر ثقة في النصر من رسول الله. أعوذ بالله، هذا أعور، أعور، أعمى البصر والبصيرة، أعمى البصر والبصيرة، لم يفهم شيئا ولم يعرف شيئا. اسمع اسمع اسمع كلمتين دول: كل تلميذ، خلي بالك لأني مش هقوله تاني، كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، فسأترك لك أنت أن تتصور كيف يكون الاقتباس إذا كان من الصديق من أستاذه المصطفى. وكل منهج في العادة يترك طابعه على من يتربون عليه، فلك أن تتصور كيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه الصديق هو القرآن والسنة. فوالله، فوالله ما نراه في قلب الصديق من يقين ما هو إلا انعكاس لبعض أنوار اليقين الذي سكن قلب المصطفى. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس المشرقة فلقد كان الصحابة بمثابة النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس وقبست من أنوارها كل على قدر إيمانه بربه. قال الإمام الخطابي رحمه الله، نقله عنه الحافظ ابن حجر، قال: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر رضي الله عنه كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. اسمع الكلام النفيس: بل الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني على كثرة ابتهال والدعاء التذلل التضرع حتى أسقط الرداء عن منكبيه الشريفين، قال: بل الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم، لأنه كان أول مشهد شهده معهم، فبالغ النبي في التوجه والدعاء والابتهال، اسمع، لتسكن نفوس الصحابة حين يرون النبي يتضرع، لأنهم كانوا يعلمون أن دعاءه مستجاب وأن وسيلته مستجابة. فلما قال له أبو بكر ما قال، كف النبي عند ذلك وعلم أن الله قد استجاب له، فسكن قلوب أصحابه. يا الله يا الله يا الله يا الله، هو ده الكلام، هو ده الكلام. خلاص يكف، عمال يتذلل ويتضرع، مشفق مشفق. والحقيقة لا يمكن أبدا أبدا أن يكون القائد كجندي من الجنود ولو كان صادقا. القائد يتحمل مسؤولية أكبر أضخم، هو مسؤول عن هؤلاء جميعا. وأنا أتصور أنه من السفه أن أعقد الآن مقارنة بين يقين سيد من السيد الذي علم الدنيا كلها برد اليقين، وبين تلميذ صادق تبوأ ذروة سنام الصديقية ألا هو الصديق. من السفه أن أجري مقارنة بين يقين رسول الله وثقة رسول الله ويقين وثقة أبي بكر رضي الله عنه، فأنا أقول ما هذا إلا قبس من يقين وثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم الدنيا كلها حلاوة اليقين وبرد الثقة في رب العالمين جل وعلا. يا رسول الله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا في الغار. ويرد من علم الدنيا اليقين وعلم الدنيا الثقة، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فمعلم اليقين للصديق رسول رب العالمين. وبدأت المعركة. الصفوف نظمت، المشركون مستعدون يتلمظون كما تتلمظ الأفاعي، والمسلمون وعلى رأسهم نبيهم المصطفى يتذللون ويتضرعون ويبتهلون إلى الله جل وعلا. وبدأ المعركة بالفعل المشركون على يد رجل شرس سيء الخلق والطبع، الأسود بن عبد الأسد المخزومي. بدأ هذا المشرك الشرس المعركة بقوله: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن، يقصد الحوض الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه في أرض المعركة على بدر. قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج، هذه كانت الشرارة الأولى للمعركة، خرج إليه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فالتقيا، فضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه، أطن يعني قطع قدمه بنصف الساق، يعني ضربه ضربة فطير فيها نصف الساق مع القدم رضي الله عن حمزة. الرجل المجرم الشرس مصر على أن يصل إلى الحوض ليفي بعهده، بعدما بترت إحدى ساقيه دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما أمام أصحابه من المشركين. وأنا قلت تحسم المعركة بالضربة الأولى أمام أصحابه من المشركين، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، فظل يحبو ليصل إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، فأتبعه حمزة رضوان الله عليه بضربة أخرى فقتله في الحوض. فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة، فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة، فاكرينه صاحب الجمل الأحمر صاحب الرأي والمشورة، صاحب فكرة أن يرجع المشركون وألا يقحموا أنفسهم في قتال. فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، لا سيما وقد اتهمه أبو جهل بالجبن، فبرز بين أخيه شيبة بن ربيعة وبين ابنه الوليد ابن عتبة. فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى المبارزة، وهذه كانت المعارك تبدأ بها، دعوا إلى المبارزة أي بالسيوف. فخرج إليهم فتية من الأنصار الأطهار الأبرار، وهم عوف ابن الحارث ومعوذ ابن الحارث، وأمهما عفراء، أمهما عفراء وقد اشتهر بذلك، والثالث عبد الله بن رواحة صاحب السرير الذهبي، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى. برز ثلاثة من الأنصار، عوف بن الحارث ومعوذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة، فقال لهم عتبة من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. فقال عتبة ما لنا بكم من حاجة، وفي رواية قال عتبة أكفاء كرام. سبحان الله، حتى في الحرب كان عندهم شرف يا أخي، الوقت ما فيش شرف، فيش أي شرف. إن لو أن لي راجعون، تسفك الدماء بالقنابل وتمزق الأشلاء وتتطاير باسم السلام، باسم السلام. قالوا السلام، قالوا السلام، قالوا السلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام، قالوا السلام، قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذا وبئست هذه الخطط المريبة. قال عتبة أكفاء كرام، ما حقرش، ما قالش ارجع، كانوا لسه شباب، دول كل دول كانوا شباب، كانوا شبابا صغارا جدا، ما قالش ارجع عبد، انتوا انتوا لسه شوية عيال ولا. أكفاء كرام، يا سلام، أكفاء كرام. قال أكفاء كرام، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. شوف شوف كلام، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. ثم نادى يا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا أكفى أنا من قومنا. كلام واضح، أخرج إلينا أكفى أنا من قومنا، ما تطلعش الأنصار، لا تخرج لنا الأنصار، أخرج إلينا المهاجرين. فالنبي بقى هو اللي اختار، النبي عصم أوامر بقى، قم يا عبيدة بن الحارث، أول أمر، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، عمه وابن عمه اختارهم، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قم يا عبيدة بن الحارث، أمر من القائد عليه الصلاة والسلام، قم يا حمزة، قم يا علي. يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. والحديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أولئك من عشيرته، فأمر الأنصار بالرجوع، وأمر الثلاثة من المهاجرين من عشيرة النبي الأمين بالتقدم. فلما اقتربوا قال لهم عتبة: من أنتم؟ وهذا إن دل فإنما دل على أنهم كانوا لا يعرفون من التلثم أو من كثرة السلاح. قال لهم عتبة: من أنتم؟ فقال عبيدة بن الحارث: عبيدة بن الحارث. وقال حمزة: حمزة بن عبد المطلب. وقال علي: علي بن أبي طالب. فقال عتبة: نعم، أكفاء كرام. حتى هم يتبرزوا لله. نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن ضربه ضربة فقتله، رضوان الله على حمزة. وأما علي فلم يمهل الوليد أن ضربه ضربة فقتله، كان علي بطلا، رضوان الله عليه. واختلف عبيدة وعتبة، وطال القتال وطالت المبارزة، وكلاهما قد ضرب صاحبه وأثخنه، حتى ضرب عتبة ابن ربيعة عبيدة رضي الله عنه ضربة، فكر حمزة بن عبد المطلب وعلي بأسيافهما على عتبة فقتلاه، وكاد أن يقتل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. وحمل علي وحمزة عبيدة رضي الله عنه إلى معسكر المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلس عن قيس بن عباد أو عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود. قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، كان يقسم أنها نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. وهذا لفظ البخاري في تفسير هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقسم أنها نزلت في حمزة وصاحبيه، أو في علي وصاحبيه، وفي عتبة وصاحبيه. وفي صحيح البخاري الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة. يا الله! الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا، يعني علي، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والحديث انفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان أول قتيل من المسلمين مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقال له مهجع، مولى، مولى من الموالي، كان أول قتيل في معركة بدر. والحديث صحيح بشواهده، رواه ابن إسحاق وله شاهد في مسند أحمد وغيره. كان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رمي بسهم فمات، وكان أول من قتل أي في المعركة، ثم رمي بعده مباشرة حارثة ابن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض، أصيب بسهم في نحره فمات. والحديث أيضا صحيح بشواهده، رواه ابن إسحاق وله شاهد في مسند الإمام أحمد بسند حسن. وثبت في الصحيحين أن من حديث أنس أن حارثة بن سراقة رضوان الله على حارثة قتل يوم بدر، وكان في النظارة. يعني في النظارة؟ كان في النظارة يعني في المجموعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لترقب تحركات العدو، تسمى بالنظارة، يعني بلغة العصر سرية الاستطلاع. فكان حارثة ابن سراقة في النظارة فأصابه سهم غرب يعني طائش لا يعرف من رماه فقتله. فجاءت أم حارثة رضي الله عنها لتقول أخبرني يا رسول الله عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، إن كان في الجنة صبرت، وإلا فلا يرين الله ما أصنع، يعني من النياحة ومن البكاء، وكانت النياحة لم تحرم بعد في هذا التوقيت، وإلا فلا يرين الله ما أصنع، يعني من النياحة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر، والحديث في البخاري، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عن حارثة. قال ابن إسحاق ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم يعني المشركين فارموهم واستبقوا نبلكم، يعني إن أمكنوكم من أنفسهم فاضربوهم واستبقوا النبل، أي في الحالة التي يعني لا ترموا إلا إذا كان الرمي في محله حتى لا يسقط النبل في غير موضعه. انظروا إلى مدى حرص النبي، لأن السهام معهم محدودة ولأن النبال معهم قليلة، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام إذا أكتبوكم، أي يعني يقصد المشركين، فرموهم يعني إن اقتربوا منكم وأمكنوكم من أنفسهم فرموهم من نبال واستبقوا، فرموهم واستبقوا نبلكم، إذا أمكنوكم أي اضربوهم بالسيوف معذرة واستبقوا نبلكم، يعني لا ترموا النبال إلا إذا كنتم قد تأكدتم من أنها ستصيب أهدافها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش الذي صنع له مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى في ثنايا المعركة يتضرع إلى الله عز وجل ويستغيث الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أقف عند هذا لأواصل المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.